السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني المجلس ده عايز أتكلم فيه في نقطة أنا شايف إنها من النقاط المهمة، ولا سيما إن النقطة اللي عايز أتكلم فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكثر الدعاء فيها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يدعو، والدعاء ده ممكن ناس كتير مش عارفاه او ما سمعتش كده عنه او مش عارفه معناه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من الحور بعد الكون. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكون. مساله ان ممكن نجد انسان، الاول قبل ما اتكلم على اللي انا عايز اقوله، الدرس ده او المجلس ده غالبا بيخاطب الناس اللي مشيت في طريق ربنا فتره، او اللي احنا ممكن بنسميها انها بتعمل لدين ربنا سبحانه وتعالى، سواء ايا كان عمل بقى اجتماعي دعوي خيري علمي، ايا كان العمل اللي بيعمله، او اللي احنا ممكن بنطلق عليهم اختصارا يعني كلمه كادر من كوادر الدين. انا عارف ان في مشكله للاسف بنعانيها الفتره دي، ان بقى في حساسيه للمصطلحات، يعني بنيجي نقول كلمه ملتزم يقول لك ما تقولش ملتزم، تيجي تقول منتكس يقول لك ما تقولش منتكس، تيجي تقول، فانت بتبقى ايه، في عوده لعايزين نستعمل مصطلحات تانية ونرجع نتفق على مصطلحات. فالشاهد يعني ان انا بقى عايز اتكلم عن ناس مشيت في طريق ربنا فتره وقطعت شوط، ومش اي شوط. اللي انا عايز اتكلم عنهم النهارده مش ان انسان كان بيعمل طاعه وتركها، مش مثلا واحد كان ملتحي وحلق لحيته، لا مش بتكلم على ده، او واحده كانت محجبه ومجرد ان هي قلعت الحجاب فقط، يعني الانتقال من واحده كانت محجبه وقلعت الحجاب بس، مش ده اللي انا بتكلم عنه النهارده. اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده ان ممكن يكون شخص صار في العمل للدين وبذل واصبح كادر وفتح عليه في باب، ثم مش ترك ده، لا حصل له نوع من تغير المفاهيم، يعني حصل له نوع من الانقلاب على عقبيه، انه بدا ممكن يؤصل لعكس ما كان يدعو، حصل له انقلاب في المفاهيم. يعني مثلا ان تكون واحده محجبه وقلعت الحجاب، دي مجرد ان هي معصيه، وعلى فكره مش معنى ان هي قلعت الحجاب ان هي اصبحت عاهره، لا هي ممكن تبقى محترمه، لكن هي عند الله سبحانه وتعالى هي آثمة في هذا الفعل، هي خلاص انتقلت من واحده كانت بتعمل طاعه وتركت الطاعه، مش بتكلم على ده. الاخطر ان هي تنتقل من مفاهيم وافكار وبيئات وقضايا كانت بتدافع عنها لعكس ده، بل تنتقل الى مكان اخر تدعو فيه الى الفساد، او شخص مثلا كان بينصر دين ربنا سبحانه وتعالى يدعو الى الله وكان واقف على ثغر من ثغور الدين يؤصل الى عكس ده. ده اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده، ان الواحد بقى مستغرب ان اصبحنا بنجد في الفتره دي نوع من الانقلابات على عقبيه، نوع من الرجوع والتغير المفاهيمي اللي بيحصل في حياه الناس، ده شيء عجيب جدا. وفي الكوادر انا مش بتكلم على عموم الناس، ان شخص زي ما قلت كان بيعمل معصيه وتركها، واحد كان بيحافظ على صلاه الفجر في المسجد وبعدين ترك صلاه الفجر، مش بتكلم على ده. ده في فضل الله كتير من اخواننا الدعاء اتقن واتكلم في مساله كيف نحافظ على الايمان وعمل وعوامل ضعف الايمان وخطوره الفتور، واتكلموا على النقاط دي كتير. لا، اللي عايز اتكلم عنه النهارده تاني بوضح ان انسان يكون كادر في العمل للدين، بيقدم شيء لنصر الدين ربنا سبحانه وتعالى، ثم يحدث له تغير مفاهيمي في حياته. طيب، بدأت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الحور بعد الكون. طبعا هو الدرس مجموعة من النقاط أشبه بفضفضة، عايز أفضفض معاكم، يعني النقاط مش مرتبة قوي، عايز أدردش في نقاط كتير، أنا حاسس إن كل نقطة ممكن تصلح بعد كده المجلس أو لدرس، لكن أنا قلت أجمعها في مجلس واحد مركز، يبقى الدرس دسم شوية، بحيث إني أشبه بيه إن أنا بفضفض معاكم في الإشكالية ديت، لأن كلنا معرضين لده، المتكلم والمستمع كلنا معرضين لده، والدليل على ده إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، وهنشرح دلوقتي يعني إيه. وكان إبراهيم وهو إمام الأنبياء، إبراهيم عليه السلام، كان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا هذه الأدعية وغيرها تدل على ان الامر ده وارد ان الانسان يسقط فيه، فمش حد بعيد عن الفتنه، مفيش حد كبير ان هو يسقط. طبعا الازمه الرهيبه اللي بنمر بيها، وازمه الاستضعاف العالمي اللي بنمر بيه الاسلام دلوقتي، وان اغلب الدول بتتنصل من دعم اي تيار بينصر الاسلام، مع ازمات اقتصاديه رهيبه ضمن الازمه السياسيه، خلت ان احنا بقالنا ما يقرب من 7-8 سنوات في حالة من حالات، أو 5 سنوات تقريبا حالة من حالات الاستضعاف، فشل ما يسمى بالربيع العربي، أزمات اقتصادية، سقوط رموز، مجموعة من العوامل كتير جدا، وده عشان ما يبقاش دايما احنا سطحيين في تشخيص اي اشكال. مجموعة من العوامل الكتير يعني المتضادة والمتراكبة والمتناحرة، وكان شيء عجيب ان هي تجتمع في دولة، والتقلبات ما بين دولة كانت بتنصر حاجة بعد كده انقلبت ايضا على عقبيها دول كمان بتغير افكارها زي السعودية مثلا. كل ده خلى ان الناس بتبدأ تتنصل عن نصرة القضايا اللي بيحملها الناس المستضعفة. خلى ان في ناس تتنصل كانت بتحمل قضايا معينه، القضايا دي دلوقتي اللي بيحملها المستضعفين، فاصبح ان في تنصل. يقول لك او مش بيقول يعني، او مش كلهم هيقولوا كده، ممكن بعض الناس لماذا ينصر قضيه في ظنه قضيه مستضعفه؟ ليه ينصر قضيه دلوقتي مهزومه؟ هو مش كل الناس اللي بتحور او بترجع بتقول كده. طيب نبدا، دي كانت مقدمه. نبدا، كان صلى الله عليه وسلم يقول، والعجيب ان الدعاء ده كان صلى الله عليه وسلم يقوله في اثناء سفره. استحضار انك مسافر في طريق، في طريق الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في السفر العادي الحقيقي، مش في السفر المجازي، كان في ادعيه للسفر كثيره، منها انه كان يستعيذ، الحديث صحيح مسلم ومسند احمد وابن ماجه وغيرهم يعني، وفي الترمذي، كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ اثناء السفر، اعوذ بك من وعثاء السفر، ويستعيذ ويقول واعوذ بك من الحور بعد الكور. حار يعني رجع. الكور إما من كور العمامة، وفي رواية بعد الكون، بعد ما استقر في مكان معين في الدين إنه يرجع عنه. لذلك أقوال، جمعت لكم مجموعة أقوال العلماء يعني الحور بعد الكون في حشي على ابن ماجة، قال النقصان بعد الزيادة، وذلك أن يكون الإنسان على حالة جميلة فيحور عن ذلك أي يرجع. يعني في ناس تتوقع ان الحور بعد الكور هو الكفر بعد الايمان فقط، وده مروي عن بعض الشراح، ان اعوذ بك من الحور بعد الكور، ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكفر بعد الايمان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. يبقى من اسباب ان الانسان يجد في قلبه حلاوه الايمان رقم ثلاثه، النبي قال ثلاث حاجات، رقم ثلاثه ان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يلقى في النار. انك تكره الحاله القديمه، انك تكون في وضع معين في معاصي وبعدين تنتقل الى حاله معينه من حالات الايمان، فتبدا تكره انك للوضع القديم ده مش عايز ترجع له. فهنا خد بالك من تعبيرات الشراح، ان قالوا الحور بعد الكور مش مجرد الانتقال للكفر، لا، اي نقصان من حاله جميله كنت فيها، انك تنزل درجه واحده عن الوضع ده، النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز ده. ايضا قالوا الرجوع من الايمان الكفر زي ما قلت لكم، او من الطاعه الى المعصيه، او الرجوع زي ما الامام ابن بطال بيقول عن اي زياده، ابن عبد البر، عن الاستقامه عموما. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم لما الانسان فينا بيرتقي درجه في الايمان، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انك تدعو ربنا انك ما تنزلش هذه الدرجه. في ناس اصبحنا دلوقتي عندها حساسيه، من عشان كده انا ما حاولتش استعمل لفظ الانتكاس او درس عن الانتكاس، انا قلت استعمل لفظ نبوي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم عشان نخرج من دايره الايه؟ الخلاف والتصنيفات، واصل انتوا السلفيين واصل انتوا لكم تصور معين، بعيدا عن القصه دي كلها، قلت استعمل لفظ نبوي ان احنا مطالبين تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم نخاف وندعو، مطالبين احنا ندعو اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور، ان اللي يرتقي درجه في الايمان يخاف ان ينزلها ويدعو ربنا انه يثبته عليها. بعيدا عن ايه؟ اصل انتوا عندكم مفاهيم متعصبه شويه في الانتكاس، اصل انتوا مضخمين، عندكم حاله من تضخيم المفاهيم في قضيه الانتكاس، انا مش بتكلم عن النقطه دي خالص. انسان ارتقى درجه ونزل فيها، هو مطالب انه يدعي ربنا، او يفضل انه يدعي ربنا انه يرتقي تاني ويرجع لنفس الدرجه دي، وانه يتاسى على الحاله التي كان فيها. وايضا انا مش بتكلم على اللي عمل طاعه وترك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، يعني كان لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تبقاش زي اللي كان بيعمل طاعه وترك. وده مفهوم عام مهم ان احنا نركز عليه، لكن ده برضو مش الموضوع الاساسي اللي بتكلم عنه النهارده. الموضوع اللي بتكلم عنه ان انسان يسير في الطريق الى الله، والطريق لنصره الدين عموما صعب، في مشقات، قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، ولا سيما الأمور العليا في الدين، نصرة الدين، الجهاد في سبيل الله، أي طلب العلم، الدعوة الله، الأمور العليا دي زي كما بيجي في القرآن بيطلب منك الأمور هذه العليا، بتطلب منك بيجي تحفيز عالي، يعني لما بيطلب منك نصرة الدين، الجهاد في سبيل الله، بيجي تحفيز عالي جدا، أن الله سبحانه وتعالى يملك لك رزقك، والله سبحانه وتعالى بيده الحياه والموت، وان الله سبحانه وتعالى يعطيك الدرجات العليا من الجنه. يبقى لما ربنا بيطلب منك حاجه عاليه بيذكرك بالمقامات العاليه. فالسير في الطريق ده صعب، اشبه بسير في الطريق في الصحراء، عايزك تركز معايا في المشهد ده، اشبه بالسير في الطريق في الصحراء. طريق متعب، مؤلم، الزاد فيه قليل والصحبة فيه قليلة، وكل ما بتوغل في السير كل ما العدد اللي حواليك بيقل، ناس بتسقط او بتتوقف، يقول لك خلاص انا اتوقف عند المرحلة دي، مش عايز اكون في درجات اعلى، انا عايز اكون في النقطة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في حديث البخاري بعد ما قال أركان الخمس من شهد لا إله إلا الله، صلى وزكى وصام وحج، قال دخل الجنة سواء جاهد في سبيل الله أو قعد في بيته. الصحابة لما سمعوا، يعني أنا ممكن الأركان الخمسة ممكن الواحد لو حافظ عليها وابتعد عن الكبائر والمعاصي يخش الجنة، فقالوا يا رسول الله سواء جاهد في سبيل الله أو قعد في بيته؟ قال النبي كان ممكن يقول لهم اه، هو النبي اللي لسه قايل نفس الجملة صلى الله عليه وسلم، سواء جاهد في سبيل الله أو قعد في بيته. فلما سألوه نفس السؤال اللي هو قاله صلى الله عليه وسلم ما ردش عليهم بإجابة نعم، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين ما بين الدرجة الأخرى كما بين السماء والأرض. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينقل تفكيرهم، مش معنى أنا بخاطب، يبقى إحنا عندنا نوعين من الخطاب، بخاطب عموم الناس أه إن ممكن يعمل كذا وكذا ويخش الجنة، لكن أنتم من الله عز وجل عليكم بالصحبة ومن الله عز وجل عليكم بهذا النعيم، انا بكلمك على درجات الجنه، وفي الاخر انت بتختار، يعني هم درجات عند الله، انت براحتك بتختار درجتك في الجنه. فلما يجي خطاب بيحاول ينقل الناس لمقام عالي، ودي هنتكلم عنها احد الاسباب اللي ممكن سواء بيقال او هي موجوده فعلا بتؤدي الى سقوط الخطاب العالي، فلما يجي حد يطرح الخطاب العالي ده، هو ده خطاب موجود اصلا في القران، خطاب موجود في السنه، لكن هو محتاج فهم وكيفيه التعامل معاه. تاني، انا حاولت الحاوده دي عشان اقول لكم، تخيل انت ماشي في الطريق، طول ما انت ماشي في طريق في صحراء العدد بيقل، انت عايز ترتقي اكتر، كل ما بترتقي اكتر في نصرة الدين وفي البذل اللي معاك ممكن يتوقفوا. اللي بيحصل احيانا انه انت في منتصف الطريق زادك بيقل، زادك ده اللي هو الايمان، انت كونوا تألمون، انت عندك ألم في الطريق، ربنا قال ان الطريق الى الله في ألم، ستجد ألم، إن يمسسكم قرح في سورة آل عمران، إن تكونوا تألمون في سورة النساء، يبقى في قرح هيصيبك أحيانا في الطريق، في ألم هيصيبك أحيانا في الطريق، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أنت معك من الإيمان ما يصرف عنك الألم، وترجون من الله ما لا يرجون، الرجاء في الله، في ثواب الله سبحانه وتعالى، في رؤية وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بينسيك الألم، لكنه موجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام، وفي درس كده ممكن ترجعوا له بإذن الله عز وجل في المعنى ده، لما قام صلى الله عليه وسلم، الدرس بعنوان أفلا أكون عبدا شكورا، لما قام حتى تورمت قدماه، رجليه بتتورم، يبقى إذن في ألم، لكن هو يشعر من اللذة ما يدفع بها الألم، متى يشعر بالألم؟ أو بقى مش نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إحنا. امتى الانسان يقوم الليل ورجليه تتورم وما يكونش يشعر بذلك وبعدين يبدا يشعر بالالم؟ لما تقل اللفه، لما المعاني اللي عايشها بتنضب، يبدا يفكر ايه ده انا رجلي ورمه، ده انا وقفت بقى لي فتره، ده انا ضحيت، يبدا ينظر الى ما قدم لما المعاني اللي كان عايشها بتنضب. هو ده اللي بيحصل احيانا في منتصف الطريق، انه يفقد الذات، فيبدا يبص وراه، ايه ده انا قطعت الطريق ده، لسه هرجع كل ده، يستخسر الانتكاس او الرجوع او الحول، يبص قدام يلاقي الطريق صعب جدا وموحش، لان الناس اصلا عماله تسقط ومعوش زاد يكمل، وكان شايف الطريق بصوره ورديه لانه كان معاه ايمان. ده اخطر نقطه بتحصل للعامل للكادر، ممكن تؤدينه ينتحر، انه بيبقى في نص الطريق حس انه دخل مكان صعب، حس انه رمى نفسه في ثغر من الثغور، تقيل صعب عليه، وهو في منتصف الطريق فقد الزاد الايماني، الصحبه الصالحه، الايمان، علاقته بكتاب الله، علاقته بالدعاء، التضرع والاستغاثه، كل ده بدا يفقده في منتصف الطريق، فيبص ورا حاسس ان الامر صعب، يبص قدام حاسس الامر صعب، فيبدا بقى يا اما يستقر كده ويؤدي نصره الدين بحاله من الطقوس لا يشعر باي معنى، او يختار الرجوع لانه حاسس ان الطريق صعب فيختار انه يرجع تاني، او يشعر بحاله من الاحباط وفقدان الامل والعياذ بالله، ده ممكن ينتحر. يبقى شغال وكان رايح ينظر دينه ينتحر، واحد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ومن كتر الألم انتحر، جرح ما استحملش فطعن نفسه، ما استحملش يكمل، الألم اللي وجده ما كانش فيه عنده لذة تدفع هذا الألم، يتحمل هذا الألم. يبقى الإشكال ان احنا احيانا بنقع في الأمر ده، ان احنا بنقعد نطرح للناس ان الطريق كله مفروش بالورد، لا، احيانا في ابتلاءات، يعني انك ستبتلى زي ما الراهب قال للغلام، ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هيكون أحيانا في شوكة، هيكون أحيانا في ابتلاء. يبقى ده الإشكال. طب إيه اللي ممكن، تعالوا بقى سريعا كده ايه اللي ممكن يخلي ده يحصل؟ رقم واحد، انا الارقام اللي انا هقولها دي مش لازم اسباب، دي نقاط عايز اتكلم فيها معاكم. رقم واحد، ان احيانا بيحصل صراع داخل للانسان، وده من بعض الناس اتكلموا عنه الفتره دي وكتب عنه منشورات كتير الفتره اللي فاتت، الصراع بين التصور المثالي والتصور الواقعي. ان ممكن واحد يسمع طرح ديني عالي فيبدا يكون في مخيلته تصور مثالي عن الشخص الملتزم، عن الشخص المستقيم، عن الشخص زي ما قلنا ايه، ان بقى في حساسيه من المصطلحات، فايا كان اللي عايز يختار نفسه اي مصطلح، مستقيم على هدى، يجاهد، يحاول ان يكون افضل، الشخص ده اللي هو ملتزم يعني عنده تصور في مخيلته، وبين ان هو عايز يطبق ده في الواقع، فبيجد تصادم مش عارف يطبق ده. ينزل الشغل، ينزل الكليه، الجامعه، الواقع، الحياه، الزواج، الاولاد، حاسس ان كل الكلام اللي بيسمعه مش قادر يطبقه. فممكن بقى يبدا يشعر بحاله من النفاق، بحاله انه مش قادر يكمل، فبيبدا يكفر باللي بيسمعه. ودي اشكاليه ان هو مش فاهم كيف يتعامل مع الخطاب العالي، ودي ممكن تقلنا على طول لخطوه رقم اتنين. يعني في ناس تقول ايه، اصل انتوا يعني لو الواحد له شرف انه يدخل ضمن الدعاء، يعني اصل انتوا بتخاطبوا الناس بخطاب عالي عليهم. طيب احنا بنخاطب الناس بخطاب عالي، طب ما احنا برضو في مشكله برضو عايزه، يعني بما ان هو درس فضفضه يعني، طب ما في ناس فعلا ارتقت ووصلت لحاله معينه من الالتزام ومحتاجه خطاب عالي فعلا، دي نقطه. طب ونقطه ثانيه، في فعلا جمل عاليه في القران وفي السنه، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دول قرنين في الجهاد والانتقال من مشرق الأرض إلى مغرب الأرض. يبقى إحنا عندنا نصوص عالية، فهنعمل إيه مع النصوص العالية دي؟ يعني لما نيجي نطرحها للناس يقول لك خاطبوا الناس بجمل الكتاب والسنة، حاضر، طب ما دي جمل من الكتاب والسنة. طب ما يبقى إذا أحيانا اللي قدامنا، أو ده قصور برضو عشان نتهم أنفسنا ونتهم الناس ونمشي دايما بسياسة الزبون دايما على الحق، خلاص إحنا غلطانين يا سيدي. في خلل في التعامل مع هذه الجمل، او في خلل فهم ان مش معنى انك مش عارف تطبق دلوقتي ان انت فاشل. لان برضو احيانا، ودي نقطه رقم ثلاثه، الثلاثه متصلين ببعض واعيدهم تاني، ان احيانا بيكون في فارق عند الشخص مش عارف يفرق ما بين علو الهم والطمع في الدين. تاني هما تلات نقط، الصراع بين التصور المثالي والواقعي، الفارق مش عارف يفارق ما بين علو الهم والطمع، الجمل العاليه اللي موجوده في القران والسنه، او الخطاب العالي اللي بيلقى من بعض الدعاه، اللي ممكن يكون بعض الدعاه يقصد فئه معينه بيخاطبهم ان عشان يرتقوا، زي ما في بعض الكتب مخصصه. يعني دلوقتي لما انت تروح المكتبه وتلاقي كتاب متن فقهي مشروح، او تلاقي حديث مشروح بصوره عاليه، او تلاقي حاجه في الاسانيد، او تلاقي حاجه في التفسير متقدمه، طب ما ده ممكن لو حد جابه من عوام الناس اللي ما طلبش علم ما يفهمش، ممكن يفتن يقول لك انا ضيعت فلوسي على الارض. ما هو احيانا الحاجات دي محتاجه تتشرح، محتاجه يخاطب بها بعض الناس اللي قطعت شوط. فبالتالي في خطابات احيانا بتكون محطوطه او بتخاطب فئه مخصوصه، فبعض الناس يفتن بيها، ده وارد. طيب الثلاثه دول مع بعض، اول حاجه فكره التصور المثالي الواقعي، لازم الانسان يتعلم ان في مجاهده، ان الصوره الملائكيه اللي انت بتحلم بيها اولا دي مش موجوده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حنظله، لما كان سيدنا حنظله بيشعر بنوع من المفارقه ما بين حالته عند مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، انه قاعد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يرى الجنه والنار راي العين، وبعد كده يروح البيت يقعد مع زوجته والاولاد والضيعات، وبعد كده يشعر بنوع من التغير ويقول نسينا كثيرا، اتهم نفسه بالنفاق. النبي قال له ده مش نفاق. امال امتى يبقى انفاق؟ النفاق انك تستمر الوضع ده وتبطل تحضر المجلس تماما، وتبدا تعمل معاصي، وتبدا تعيش حاله معينه فيها مصلحه وترك الدين تماما، هو ده انت كده بدات تخسر. لذلك سوره المنافقون هي بتتكلم على المنافقين والنفاق، باخر مقطع يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم. ليه؟ لان دي اول درجه في سلم النفاق. انت خطوره انك انت تنشغل الانشغال التام، لكن طول ما انت بتروح المجلس ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وترجع للزوجات والضيعات والاولاد، وحياتك ما بين الحياتين دول ساعة وساعة، ساعة ترى فيها الجنة والنار إلى العين، وساعة في المباحات والشغل والدنيا والزوجة والاولاد، انت كده حياتك مستقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الصورة اللي عندك دي صورة ملائكية، لو انكم تدومون على الحال التي تكونون فيها عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات. التصور الملائكي ده مش مطلوب منك، انت مطلوب منك تصور ساعة وساعة. طب افرض واحد عايز ده، مش بنتكلم ده، هو مع نفسه. حتى العلماء اختلفوا هل الصوره اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم دي ممكنه اصلا؟ يعني السورة اللي قالها لو أنكم تدومون، هل في بشر يطيقها أيا كان البشر ده نبي، هل ده في بشر يطيقها؟ بس احنا مش هنتكلم عن المستوى ده، هنتكلم عن المستوى اللي هو بقى إيه خاطب الناس بالعموم، هو ده العموم بقى ساعة ما ساعة. يبقى في تصور أحيانا هو غلط، سواء الداعية قاله يبقى غلط، سواء المستمع فيهم يبقى غلط، هو تصور ملائكي إنه ما بيذنبش مثلا، إنه بما إنه هو عامل للدين أو إنه بينصر الدين وما يذنبش، لا كلنا بنذنب، كل بني آدم خطأ. وأحيانا الإشكالية إن إنسان، ودي مع إشكالية الانفتاح في السوشيال ميديا، إنه عايز يبقى كل النماذج، طماع في الدين، فبيجي يجرب النموذج ده يفشل، عايز يبقى نموذج الفقيه يفشل، نموذج العالم المتخصص في مسائل معينة يفشل، نموذج مثلا مجاهد ما يعرفش، نموذج كذا في متميز جدا في العمل، هو بيبحث على النماذج العالية، فيحصل له نوع من الصدمات فيقول لك انا اصلا ماليش في الطريق ده يا عم، انا ايه اللي جابني وسط الناس دي، ويمشي. هو مش قادر يتصور ممكن يبقى انسان عادي، على فكره انت ممكن تبقى انسان مسلم بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وتخش الجنه، دي امكانياتك. الفكره انا بحس ان الفكره دي متقبله بسهوله جدا عند اهل الدنيا، ان ممكن طالب يفهم ان له امكانيات معينه ويرضى بيها، واهله يرضوا بامكانياته، خلاص دي امكانياته الدنيويه، ذكاء متوسط، تفكير بصوره معينه، فبيخش كليه معينه وبيشتغل شغلانه معينه، خلاص هو راضي بده بالتصور ده. في الدين احيانا ده وارد، لكن ممكن يكون الشخص اللي بالنسبه لنا عادي ده يبقى عند ربنا احسن من اي حد فينا، يبقى المعامله هناك مختلفه. لكن انا بكلمك ان احنا ايه، هو شخص يحافظ على الصلاه ومفيش اجمل من الصوره دي، بس هو يعرف يحافظ على ده ويتقي الشبهات ويتقي الحرام، هو بالنسبه للشخص ده هو شايف ان هو بني ادم عادي، هو ممكن يبقى عند ربنا ليس بكاسد، هو مختلف. لكن احنا نتيجة السوبرمان والشخص المميز جدا والتنوعات الرهيبة اللي بيشوفها على السوشيال ميديا، وعايز يبقى زي فلان مع لايكات كتير وفلان متميز في كذا، واللي بيعمل حالة من الطمع، ده مش علو همة في الدين. فالطمع اللي ما بيعرفش يحققه ينقلب بإحباط، لك عم بقول لك ايه، انا فاشل، وبما ان انا فاشل انا مش هكمل في الطريق ده، هبقى لا حصلت، وده اخطر طريقة في التفكير، هبقى لا حصلت لا دين ولا دنيا انا ماشي. كنت اتكلمت عن النقطه دي في درس ارجوك لا تنصرف، ان يعني التفكير ده غلط، تفكير ان انا اللي حصلت لدين ودنيا، التفكير ده اصلا تركيبته غلط، اللي هو اول اورنان ده غلط، بيخليك يعني تتعامل مع الدين تعامل دنيوي. طيب النصوص القويه العاليه نتعامل معاها ازاي؟ نتعامل معاها ان دي كمال النهايات مش نقص البدايات، يعني امن هو قانت اناء الليل، ان دي مش لازم تبقى انت مداوم عليها اولا، ودي ما بتجيش من يوم وليله، دي مجاهده سنوات، يعني كتير من السلف جاهدته قيام الليل سنه او 20 سنه. المشكله ان واحد عايز يكون مثلا متقن لحفظ القران في 3 شهور، عايز يكون قوام وبيجد لذه قيام الليل في 6 شهور، لا ده طريق طويل. فيجي واحد يدخل سمع عن لذه القيام وسمعت عن لذه الدعوة إلى الله وهي في قمة الاحتشام وفي النقاب، وبعد كده نقلت فجأة، أو هو نقل فجأة، فطبعا فوجئ بفجوة بين الوضع اللي كان فيه والنقل اللي راحها في الدين لم يتحملها فترك. ودي نقطة رقم 4. نقطة رقم 1 الصراع بين التصور المثالي الواقعي. نقطة رقم 2 الفارق بين علو الهمة والطمع في الدين. نقطة رقم 3 النصوص القوية العالية اللي بتقابلنا والتعامل الخاطئ معها، ان احنا احيانا بنتعامل بتعامل خاطئ مع النصوص العالية، انك بتفهمها ان هي لازم تتطبق دلوقتي، في حين في نصوص تانية بتقول لك لن يشد احد الدين الا غلبه او غلو فيه، ماشي حط هدف انك توصل لجوه لكن برفق، ما تنقلش نقله، وان الله لا يمل حتى تمله، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد حبل مشدود في المسجد قال حلوه فكوا الحبل ده، وان الله لا يمل حتى تمله. نقطة رقم 4 حديث غريب حسنه بعض أهل العلم ممكن ما تخيلوش يعني، بس دي نقطة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه. قالوا وكيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إزاي الواحد ممكن يذل نفسه؟ قال أن يتعرض من البلاء لما لا يطيقه، أن يعرض نفسه البلاء لا يطيقه. الحديث على العموم كده على الظاهر ممكن يحمل على اي حاجه، انك ما تذلش نفسك، ما تحطش نفسك في مواقف انت ممكن تتعرض فيها البلاء لا تستطيع. بعض العلماء او كثير من العلماء حملوا الحديث ده، زي ابن عبد البر وابن كثير وغيره، حملوا الحديث ده وضعوه في موطن دايما بيتحط او غالبا بيتحط الحديث ده مع حديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني غالبا يعني الحديث ده هتلاقي ابن كثير حاطه في وسط احاديث الامر معروف والنهي عن المنكر، مثلا في سوره المائده او في سوره ال عمران. كذلك ابن عبد البر في وسط احاديث الامر معروف والنهي عن المنكر. كذلك الامام ابن رجب في جامع العلوم والحكم حطه في حديث من راى منكم منكرا فليغير. ليه بيحطوه في الحديث ده؟ يعني ليه بيتحط الحديث ده؟ ايه موطن انه يتحط وسط دول؟ ان احيانا انت ممكن تحط نفسك في مقام في الدين انت ما انتش قده، فتحاول تنكر منكر انت لا تتحمل تبعات هذا المنكر، او تبعات قصدي هذا الانكار. تاني، انك انت ممكن تروح تنكر منكر فتتعرض لاذى، تتعرض لاذى انت لا تستطيع ان تتحمل تبعات هذا الاذى. لذلك العلماء يتكلموا، لو انا رايت منكر وانكاري المنكر ده هيؤدي الاذى علي، انكر ولا ما انكرش؟ العلماء الاول فرقوا، اذى مجرد انك انت يعني هتتهزأ هتسمع لك كلمتين ده لا يمنعك من المنكر. طب اذى ضرب، سجن، قتل، يتعدى الى اهلك، يتعدى الى زوجتك، الى اولادك، ها تعمل ايه في الوضع التاني؟ هل تنكر منكر لو انت اذى لا تتحمل؟ يقين لو لا تتحمل وانت موقن من نفسك انك لا تتحمل، يقين ما تنكرش منكر. طب اذى شديد، انا هتأذى، هتقتل، هيحصل اذى شديد وانا اتحمل، قال له لو هيعود على نفسك بس انت مش على غيرك وانت موافق انت حر. وبعضهم قال ده الافضل انك تتحمل، ده الافضل. طب الساكت ليس عليه اثم، لكن هو نزل درجه، الساكت ليس عليه درجه. ديت ان النقطه رقم 5. انا هتقولي في النص لخبطت في الارقام، فما تشغلوش بالكم في الارقام، هي شويه ارقام يعني ما تشغلوش بالكم. يعني لا ينبغي لأحدكم أن يدل نفسه، قالوا كيف يدل نفسه؟ يتعرض من البلاء لا ما يطيق. إنك أحيانا تحط نفسك في الدين في مقام أنت مش قده. مثلا إحنا موضوع الأمر معروف والنهي عن المنكر هنرجع له عشان النقطة رقم 5 اللي هتيجي. مثلا إنه يسخن في الرد على الشبهات. سخن في الرد على الشبهات. دخل نفسه فجأة لقى إن هو تلبس بشبهات، بقى عايز يرد على الشخص عشان ما يبقاش إن هو اتهزم، وعايز حد يرد له على الشبهات اللي في صدره. فدخل نفسه في مطاوع مش قدها، ده ممكن يفتن. وده احيانا ده الواحد بيشوفه لبعض الناس، وده ممكن يكون سبب لبعض الناس اللي رجعت عن الطريق، نقلت نفسها في مكان في الدين مليئه مثلا بخلافات. دخل نفسه لقى خلاف مداخله مع دواعش، مع بيردوا على مش عارف ايه وفرق، قال لك ايه ده، انا ما كنتش اعرف ان الدين ده كده، وقام راجع. او واحد دخل نفسه في قضايا خلافيه وقال لك انا هرد على الاشاعره والاشاعره بيردوا على مش عارف ايه، وبعدين فوجئ قال لك ايه يا عم الخلافات دي، يا عم انا كنت فاكر المسلمين. كان عنده هو تصور ايه رومانسي شويه فاتصدم، قال لك ايه يا عم ده انا كنت فاكر ان انا بمجرد بس، ده انا كنت متوقع ان انا اكبر ابتلاء في حياتي ان انا هسيب الشهوه، البنت اللي بحبها سيبها وخلاص، انا كنت متوقع ان ده اكبر ابتلاء هيقابلني في حياتي، ده انا فوجئت ان جوه الطريق ده الابتلاءات بدات. ايوه طبعا انت لسه شفت حاجه، ده اللي هيكمل، اللي هيكمل في طريق الالتزام ياما يشوف ابتلاءات. ده انا ببشركم يعني عشان بس ايه تبقوا عارفين من الاول، عشان ما حدش في النص يقول انت ضحكت علينا. انك تدخل نفسك او تدخلي نفسك في الدين في منطقه انت لسه ما معكيش الذات بتاعها، او انت مش معاك الذات بتاعها، بل الادهى انه يدخل نفسه في منطقه صعبه، منطقة خلافية، منطقة جهاد، منطقة دعوة، منطقة رد على الشبهات، ثم يتوقف عن الزاد. يعني لما دخل كان معاه الزاد، اللي هو الزاد اللي هو ايه؟ اللي هو الإيمان، الدعاء، التضرع، القرآن، إنه على طول بيحضر مجلس بقى رأي العين الوعظ، وبعدين بدأ يسيب ده، قال لك أنا ما عدتش محتاج ده أنا راجل برد على الشبهات، ده أنا راجل يعني في الدعوة لله، ده أنا دلوقتي بقيت داعية مشهورة. ويبدأ يترك ده ويفاجأ بابتلاء بتقابله في الطريق، يشعر إن هو دخل مكان غريب، ويشعر بثقل، لك انا عايز اخرج من هنا، يعني يشعر بضغط. الغلط مش في المكان، المكان ده مكان يحبه الله ورسوله، المكان ده مكان في ناس بترفع في الجنه بسبب ان هو توصل المكان ده. الخطوره انك سبت الزاد، اشبه باللي بيسير في صحراء وفقد الماء. فاذا الاشكال مش في المكان، مش انك انت وصلت المكان ده، مش انك تركت النور. المكان ده محتاج نور معاك، المكان ده محتاج زاد، محتاج ماء، غذاء. طيب ده هيجرنا لنقطة ثانية، خاصة الحديث لا ينبغي لأحدكم أن يدل نفسه. والنقطة اللي أنا هقولها دي تقريبا دي من أخطر، يعني في نقطتين مهمين جدا، دي من أخطر النقاط اللي أنا عايز أتكلم فيها النهاردة. نقطة سموها بقى 5 ولا حاجة ولا أيا كان، الدين الثوري. معلش هو مصطلح أنا يعني إيه مش بعرف أحط أسماء يعني، بس خلينا نسمي مبدئيا كده اسمه الدين الثوري. ان من بعد 2011 ظهر، والاشكاليات بقى اللي حصلت بعدها، ظهر ان كتير من الشباب والفتيات بقى الدين عنده حماس، بقى محور المرتكز بتاع الدين بتاعه دفع الظلم. دي نقطة، يعني دي لما تعمل دايرة كده للدين، في مركز، في دوائر، المركز ايه؟ دفع الظلم. الولاء والبراء على ايه؟ على دفع الظلم. صح وغلط على ايه؟ دفع الظلم بس. طيب دي نقطة عظيمة في الدين، واللي عايز يعمل ده في الدين محتاج له زاد من ايمان، من علم، من دعوة. انت محتاج بقى حاجات عشان تعرف تطبق ده؟ لا مفيش، هو الموضوع حماسي، الموضوع ثوري، ان الدين ان احنا ندفع الظالم. وده شيء في كل الشرائع، زي ما النبي القرطبي كان بيتكلم لما في موقف سيدنا موسى في سوره القصص، قال اصلا دفع الظلم ده امر فطري في كل الشرائع، فده لا ينكر اصلا. لكن الاخطر انه يتحول ان هو ده مركز الولاء والبراء فقط، وان ده هو الدين بتاع الشخص. يعني شخص انت بتعمل ايه؟ انا بدفع الظلم. طيب التوحيد فين في منظومه الدين؟ مش عارف. طب الشرع، علوم الشريعة، انت لو راح تدفع ظلم، طب انت اصلا عندك من العلم واصبح بيوجب على الناس اشياء لم يوجبها الله. يعني كل شخص مش هيشتم الظالم ده يبقى ضايع، ده عندنا منتكس. طب هو اصلا الشرع اوجب على كل واحد ان هو يشتم الظالم، ولا كلهم بحسبه، ولا كلهم بوضعه، ولا ممكن ده درجة اعلى من درجة بس ده نزل في درجة اقل؟ انت ما تيجي تقرأ كلام اهل العلم، ومين اللي قال ان ده موجب بيوجب على كل واحد؟ مين اللي قال؟ والغريب ان هو لو العالم او عمل كده هو ما حدش هيعبره. بس برضو تاني، عشان انا هقول لك يا عم انت، بقول لك ايه، انت طلعت مدخلي ولا ايه؟ انت احنا كنا فاكرينك لا، المداخل دول اسوأ ناس في الدنيا. اللي انا عايز اقوله، في فارق بين مناصرة الظالم وانك تطلع معاه وتدعمه وتقره، ده ما فيش فيه عذر. انا اللي بتكلم فيه ان انت بتطلبه. يعني مثلا خلينا نتكلم ايه، نتكلم براحتنا شويه. طبعا يعني صلوا على النبي. وقع زي السعوديه مثلا، انك تطالب الان كل داعيه او شيخ سعودي ان يطلع يشتم ابن سلمان، انت بتهزر، انت بتطلب المستحيل. امال انت عايز تطلب ايه؟ البطل الان في الوضع اللي انت شايفه الساكت، اللي ما بيطلب منه انه يكتب تويته مدح ما يعملهاش وما بيتسابش في حاله. لكن اللي بيطبل ده خلاص، ده بره من، او يعني برضو خلينا تعبيرات تبقى منضبطه شويه، بلاش، مش قصدي بره، مش ده النموذج، ده اسمه النموذج السيء. وطبعا هم دركات في السوق حسب هو والعياذ بالله الاقرار بتاعه للناحيه الثانيه يوصل لفين. لكن المنطقه اللي انا بتكلم فيها، هل انت توجب على كل اللي هناك ان يتركوا كل شغلهم الدعوي؟ اللي بيرد على الالحاد يتوقف، واللي بيشتغل في دعوه الشباب يتوقف، واللي بيكلم النساء في الحجاب يتوقف، ومش كل ده يتوقف؟ كلنا نعمل ايه؟ كلنا نتكلم على ان نشتم النساء. في اللي ما يعملش كده ده ظالم. ومقوله معرفش انا ما لقيتهاش من سوء العز بن عبد السلام، انا ما لقيتهاش في الكتب يعني، بس جايز اللي لاقيها بيقولها لنا، مقوله انتشرت جدا، اذا نزل مش عارف الزنا في بلد والدعاه اتكلم عن الربا العكس، يعني ان ده ضايع برضه، مش فاكر النص يعني. يعني لسه امبارح مثلا احد الدعاه لقى هجمه شرسه على الحجاب، هجمه شرسه، عجيب جدا، هجمه يعني واضح ان هي هجمه منظمه. يوم هو عامل درس عن الحجاب عشان يتكلم عن اهميه الحجاب، الاقي ناس مشيره الدرس وتشتم في الدعايه، ده وقته تتكلم عن الحجاب؟ ده وقته؟ انا مش فاهم، امال هو مش فاهم قيمه ده وقته اللي بيتكلم ده؟ لو هو خايف مثلا على بنته، وبنته كبرت وهتقلع الحجاب، ساعتها يقول لك اه عشان خاطر يتكلم عن الحجاب. او يجي واحد يرد على الحاد يقول لك ده وقته. اي حاجه هتعملها هتيجي تحفظ الاطفال يقول لك هو ده وقته، هتيجي مش عارف تطلب علم يقول لك ده وقته. امال ايه نعمل ايه؟ كل الناس تجيش وتترك ده وتتجه في اتجاه واحد. هو مين اللي قال ان ده الدين؟ الدين منظومه، ده مهم، وده مهم ان احنا نقصر ان ده ظلم. ومش قادر تقولها تصريحا، نقولها تعريضا، نقولها من خلال ايه وحديث. انكر على الظالم من خلال ايه وحديث، تترس بنصوص القران والسنه، اظهر انكارك للمطبلاتية. يعني انت ممكن تعرضها فعلا باي طريقه، ومنهج الشخص لما يعني بتيجي تحكم على حد بتحكم على منهج متكامل، مش على درس او اتنين او موقف او اتنين. يعني لما تيجي مثلا واحد زي الشيخ الطريفي وتحكم عنه من تويته او من رساله او من حاجه صفحه كتاب، ده غلط، ده منهج متكامل. لما تيجي واحد تقول على الشيخ الطريفي مثلا ان هو بتاع اولياء الامور، تبقى انت ما انتش انت ما انتش فاهم، انت او مثلا انت اولت كلمه قالها وقلت عليه حاجه، انت كده بتدلس. في الشاهد اصبح ظهر عندنا حاجه نقعد شايفها، الدين الثوري. الدين الثوري ده اللي هو ما بيتعلمش، الدعوه الى الله مش في دماغه اصلا، الايمان وتحصيل الايمان مش في دماغه. خطوره ده حينما تفشل الثوره، خطوره ده حينما يتمكن الظالم ويشعر ان مشروعه فشل. هو اصلا فكره ادخال السعي لادخال الناس الجنه، ولان يهدي الله بك رجلا، وانك تتفقه في ايه، واللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، كل المعاني دي مش في دماغه. هو بيشعر ان حياته انتهت، فبيبدا يكفر بما سبق. وده اللي الواحد مصدوم منه، ان شخص مثلا، انا اتصدمت لما شفت الكلام بتاعه، كان ينشد سوف نبقى هنا والنشيد ينتشر و وبعدين ينكر الحجاب، يكتب حاجه في نقد الحجاب. او شخص تاني كان مشهور بالثوره وكان مش عارف فين ويروح يظاهر فين ويعمل ايه، وبعد كده يكتب الان منشورات في نفي الحجاب وان الحجاب مش موجود، ويقول كلام تخريفي، يقول لك اصل الحجاب كان الفرق بين الاماء والحرائر، وما عادش بما ان ما فيش اماء، ان الحجاب كانت بتلبسه الحره عشان الفرق بين الحره والاما، وما ان ما فيش اماء فالحره تنزل لمستوى الاما بقى، مش الاما تنزل، مش الاما تطلع لمستوى الحره فكله يلبس حجاب، لا لا، الحره تخلع الحجاب وتنزل لمستوى الأمة. يعني وضع لنفسه منهج اصول استدلالي غريب لوحده. يعني انت مثلا بتقول له طب انت المنهج ده انت هيبقى مضطرد معاك، يعني قصدي الكلام تخريف، الكلام ما فيش اي منهج، يعني الكلام عشوائي، الكلام هو طلبت معايا يلغي الحجاب فقام عامل شويه حاجات وحاططها قصاد بعض. طب انت وبعدين ممكن يجيب لك كلام للعلماء، ما هو الكلام العلماء اللي انت استدلت بيهم، نقل النووي وابن تيميه و كل دول اجمعوا ان الحجاب فرض. يعني ايه المنهج اللي انت ماشي؟ مفيش منهجيه. هو المنهجيه ايه؟ هو تاثر بحاله من الانفضاض. احنا بنقول ايه؟ عارف في كلمه كده منتشره الفتره دي، احنا اتضحك علينا لان هو كان مضخم قضيه. ودي خطوره يا جماعه اللي بيتربى على هم الدين بس. يعني لو احنا قلنا ان في اربع حاجات مهمين يتربى عليهم، معرفه الله، الدار الاخره، هم الدين، واحيانا مهم جدا انك توصل للناس الاثر الدنيوي للدين، ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا يفتح على الناس ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني ويمددكم باموال وبنين، ان في عطاءات للي هيدخل الدين، وده حقيقي فعلا، واللي ماشي في طريق ربنا ياما بيجد من عطاءات الله عليه. لكن إن اقتصار الطرح الديني على النقطتين دول، الاثر الدنيوي للدين وهم الدين بس، خطر جدا، لان الاثنين دول متقلبين، في عوامل كتير بتتحكم فيهم مش كل الناس بتشوفهم. معرفه الله والدار الاخره ده عوامل ثابته، الله سبحانه وتعالى حي قيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، لا يموت سبحانه وتعالى، لا تاخذه سنه ولا نوم. فلما بترتبط بربنا سبحانه وتعالى انت تركن الى ركن شديد، لما بترتبط بالدار الاخره ثابته، الجنه موجوده والنار ما اتطفتش، انت بترتبط باشياء ثابته، فانت ما بيحصلكش اهتزاز مهما حصل، تقلبات، استضعاف، تمكين، ثوره نجحت، فشلت، فلان انتكس، فلان خلاص، مش مهم من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي يموت. هو عنده قضايا ثابته عايش عليها، فمهما حصل تقلبات هو ثابت. خطوره الدين الثوري ده ونشأة جيل من الشباب ما شافش اي حاجه، لا خب في قضايا تربويه وعاش معاني تربويه ولا معاني ايمان ولا دروس وعظ ولا طلب علم ولا دعوه الى الله، كل ولا حفظ قران حتى، ولا حتى يستطيع ان يقرا القران. انت ممكن واحد يطلع يتكلم في قضايا يعني عايزه فطاحل السياسه الشرعيه يتكلموا فيها، يطلع يتكلم في قضايا والصح ان الامه كلها تعمل كذا، والصح ان الشباب يعملوا كذا ومش عارف ايه، وبعدين مش عارف ينطق ايه، ما يعرفش احاديث اصلا، هو الدين عنده حماسي. فيفشل هذا المشروع، جماعه مثلا تبنت مشروع معين او طائفه تبنت مشروع معين، يفشل المشروع ده، يحصل له حاله من الارتداد. لك يا عم بقول لك ايه، احنا اتضحك علينا الدين ده كله غلط، والدين الانسانيه والغرب طلع بيفهم واحنا ما كناش بنسمعه، وعايزين نصل الى حاله الحوار. ايه ده؟ ايه الميوعه دي في الولاء والبراء؟ فين العقائد؟ وهو اصلا ما كانش عنده عقائد ثابته، هو اصلا ما هو لم يتلقى عقائد، هو تلقى مشاعر، هو تلقى شويه مشاعر حماسيه انطفأت مع انطفاء المشروع او مع كبوه او مع اول بلاء. فين عقيدته؟ اين هذه العقائد المترسخه؟ فين عقيدته في الله؟ فين عقيدته في الدار الاخره؟ فين عقيدته في الايمان والكفر؟ فين فهمه يعني ايه قضيه التوحيد وجريمه الكفر؟ هو اصلا مش معتبر الكفر جريمه، هو عنده ان نصره ان اللي يقف جنب الظالم دي جريمه اكبر من الكفر. الكفر عنده ده عادي، ده هو يحط ايده في ايد الكافر عادي جدا، وان هو عادي لاي مسلم. يعني فكره انه واقف جنب الظالم ده عنده اخطر حاجه في الحياه. طبعا احنا قلنا دي مصيبه وانا مش متخلي والله العظيم، وان ده يعني ده دناءه اقل ما يقال عليه واثم عظيم، لكن جريمه الكفر جريمه عظيمه. جريمه الكفر جريمه عظيمه، اصبح اصلا سلم الدين عندنا واولويات الدين مش مترتبه. وده اللي اتكلم عنه، كان في بعض الانتقادات البسيطه يعني عليه، ده اللي اتكلم عنه الدكتور فريد الانصاري في كتاب البيان الدعوي والتضخم السياسي. التضخم السياسي بيعمل حاله من التضخم، واتكلم عنه قبله ابو الحسن الندوي في كتاب التفسير السياسي للاسلام، وقال ان انت لما تطرح للناس الدين او الله سبحانه وتعالى از لورد مش از جاد، يعني انك بتطرح ان هو از حاكم، ان هو الحاكم، الدين حاكم. طب الاول الاله والرب وبعدين يحكم، انت عايش الناس الاول الربوبيه والالوهيه وبعدين يقول اوامر ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما قلت الطرحين عليهم بعض الانتقادات، لكن المعنى اللي هم انتقدوه موجود. ممكن الطرح اللي قدم كان جاي الناحيه دي شويه. يبقى اذا خطوره وجود الدين الثوري الواحد شايفه، ان انا الاقي الفتره دي ان احنا نلاقي اشخاص بيكتبوا على الفيسبوك منشورات كانوا اسلاميين وكانوا بيدعموا قضايا اسلاميه وكانوا بيقولوا رفع الظلم وبينادوا برفع الظلم من وسط منظور اسلامي، مش ان هو وقع في معصيه، كلنا بنقع في معصيه، مش ان هو عمل مش عارف سمع اغاني ولا اتفرج، يعني عادي ان احنا كلنا بنعمل معاصي، لا لا، ده حصل له انقلاب مفاهيم، حصل انقلاب في المفاهيم. يعني في فارق بين زي ما قلت واحده مثلا كانت محجبه وقلعت الحجاب على قد المعصيه دي وندمانه وكل شويه تدعي ربنا وان شاء الله يا رب يرجعني على قد المنطق، لا مش بتكلم على ده، لا، بين واحده كانت محجبه وبين انتقلت الى الحزب الاخر من المفسدين من اللي بيشيعوا الفاحشه، لا ده هنا انقلاب مفاهيمي، ده اللي انا بتكلم عنه، ان شخص كان اسلامي وكان بينشد مع الاسلاميين وبعدين يبدا يأصل لقضايا عكس ده. مشارب القران والسنه ما عادتش موجوده. يعني ده واحد لما تيجي تقرا، هو بس ممكن يكون هو الكاتب ده مش فاهم تبعات كلامه اصلا، يعني الكلام اللي بيقوله ده كلام العلمانيين في تاريخينيه القران اصلا، يعني مفاد كلامه ومقال كلامه ولوازم كلامه او من غير لوازم كلامه، ده نص كلامه ان القران اشبه بكلام تاريخي نزل لطائفه لوقت معين، وان احنا دلوقتي هدفنا تحقيق مستوى من الانسانيه معين والتعايش. ده نسف لكثير من احكام الشريعه، ده نسف لكثير من احكام الشريعه. الكلام اللي اتقال في الحجاب من بعض اللي كانوا محسوبين على الاسلاميين ومشهورين ان هم ثوريين، دي مصيبه، دي تدل ان في خلل احنا محتاجين نتداركه عند انفسنا وعند الجيل ده اللي ما لحقش اي حاجه غير ثوره وفشلت، هو ما لحقش اي حاجه غير كده. فبالتالي هو كل اللي شاغله الكفر بهذا الطريق اصلا، هو ما ترباش على حاجه تانية، ما فيش هموم تانية، هو لم يحمل اي عقائد اخرى. طيب دي كانت رقم 5 انا طولت فيها شويه. رقم 6 إشكالية التحليل الجزئي للمعصية وعدم النظر إليها بصورة كلية. يعني إيه؟ يعني برضه يقول لك أنتوا كدعاء أو أنتوا كمش عارف إيه، أنتوا بتضخموا مفهوم الانتكاس أو مفهوم إن الإنسان كان بيعمل طاعة وسبب. ممكن ده وارد نقع فيه، وزي ما قلنا خلينا نقدم قاعدة الزبون هو اللي على حق، خلاص المدعو هو حق، إحنا بنخطئ ولازم الإنسان يطور من خطاب الدعوي، وده بيحصل إن إحنا كتير من الدعاء وكلنا منهم يعني محتاج كل شوية يبدأ يطور الخطاب بتاعه على الاحتفاظ بالثوابت، ماشي ده بيحصل، لكن مش ده النقطة اللي عايز اتكلم فيها. احيانا شخص، ركزوا معايا في النقطة دي، دينه عبارة عن 3 4 طاعات بيعملها، دينه 3 4 طاعات بيعملها، فيترك يعني واحدة مثلا، واحدة كانت لبسها بعيد خالص عن ربنا وبعدين انتقلت لمرحلة الحجاب، مرحلة الخمار، مرحلة النقاب. فالنقاب بقى بالنسبة لها شيء بتعتز بيه. بقيت دينها هو ما فيش حاجات كتير، يعني هي ممكن آخرها مثلا تحضر درس. وآخرها قوي قوي بتقرأ شويه قران، وهي معتزه بده ان دي الطاعات اللي بتعملها وخلاص، وبتمارس حياتها بفضل الله، بتاخد ثواب بقى في مع زوجها مع اولادها مع تربيه اولادها، يعني بقيه الطاعات الثانيه هي اعمال ثانيه بتحتسبها لله سبحانه وتعالى. خلاص، دي لما تيجي تترك جزء من دينها ونتعامل مع الجزء ده، مثلا مش هتحضر درس، فنقول اصلا حضور الدرس مستحب، احنا عاملين نتعامل مع اجزاء. طيب الفكره عايز اوصلها، اجيب لكم مثال وارجع للمثال الاخ او الاخت. تخيلوا مثلا قاتل المئة، حديث مشهور اللي انتوا عارفينه، لما جيتوا براح للراجل العالم اخر واحد اللي راح له، قال هل لي من توبه؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ولكن اترك ارضك فانها ارض سوء، وانطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. تخيل لو انت تعاملت مع الامر اللي قاله ده بسياسه، هو الامر ده واجب ولا مستحب؟ يعني ان انا اسيب ارض المعصيه فرض، فواحد يقول لك ايه بس ده مستحب، واحد يقول لك لا ده فرض. طب ولو فرض، يعني لو انا ما سبتش ارض المعصيه ده مجرد اثم، ما تقعدش تقول عليا منتكس وتكبر الموضوع، انا ما اتغيرتش، ده انا مجرد ان انا عملت معصيه. لا، ما في معصيه بتعمل نقله، ما هو لو ما سابش ارض المعصيه، المعصيه هتجر 100 معصيه تانية. دي المشكله اللي الناس مش قادره تفهمها. انتم مضخمين اللحيه والنقاب، انتم مضخمين ده مجرد عند حتى اللي قالوا ان هو فرض او اللي قال ده مجرد انه كان بيعمل طاعه وسابها، انتم مضخمين الموضوع ليه؟ ما احنا مش بنتكلم على حكم في كتاب فقهي. يعني حكم اللحيه او النقاب في كتاب فقهي هو ورقه انت بتذاكرها خلصتها بتقلبها خلاص خلصت. لكن في حياه شخص احيانا بيكون علامه الانتقال من مجتمع لمجتمع، علامه ان شخص كان عايش حياته بالطول وبالعرض، كان بيعمل كل اللي هو عايزه، فلما اراد انه ينتقل من البيئه دي للبيئه دي، احد اشكال الانتقال ده كانت هو الهدي الظاهر. في ناس بتضخمه، في ناس بتضخمه، في ناس مديها فوق حجمه، في ناس مديها فوق حجمه. مش بتكلم على الحاجه الوحشه، انا بتكلم دلوقتي على تحليل حاجه انا بشوفها في نفسي وبشوفها في الناس وبشوفها في الشباب. فلما بيجي يروح الناحيه دي ويبدا نقول ايه، فلان قلعت النقاب، ده انتكاس، لكن انتوا بتكبروا الموضوع ايا كان اسمه ايه. ماشي، هي لو مجرد قلعت النقاب وبيئتها زي ما هي وبتروح درسها وتحفظ القران ومستمره في حياتها، خلاص ما فيش مشكله، مساله خلافيه، الموضوع انتهى، مش هنضخم الامر. انما ان يكون علامه انتقال من بيئه لبيئه ان شخص كان ملتحي حلقه ده، ممكن ناس تضخم الموضوع وممكن ناس تتعامل مع الموضوع ببساطه. الفكره بعد لما حلق ده، هو ده كانت علامه ايه؟ يعني علامه انه شافها مستحبه فقرر انا مش عايز اعمل مستحبات ونزل النقطه دي، ولا قرر انا كفرت بهذا الطريق اصلا، بلا علم بلا دعوه بلا نصر الدين بلا تيار اسلامي، انتوا ضحكتوا علينا، دي قضيه فاشله، بلا خلافه اسلاميه بلا دعوه الى الله بلا علوم شرعيه بلا مذاهب فقهيه بلا نصر الدين بلا رد على يا عم، بلا وجع دماغ، انا راح اشوف هاجر بلد غربيه وما تكلمنيش في الولاء والبراء وما تكلمنيش في الايمان والكفر، احنا دين الانسانيه. لا، ده انقلاب مفاهيم، ده ارتد على عقبيه، ده نقلة تانية خالص. القضية هنا مش حلقة دقن، مش مهم هنا دقن أصلا خالص، ده انقلاب، ده اللي أنا بتكلم عنه، إن أحيانا بيحصل انقلاب مفاهيمي. فأنت لما تيجي تكلمه تقول له خد بالك ده هنا في علامة خطر، يقول لك بطله بقى، ده مجرد طاعة وسبب. ماشي، ما هو لو مجرد طاعة وسبب، ده خطورة التحليل الجزئي للمعصية كجزئيات أو التحليل الجزئي للطاعة، إن يقول لك ما حكم أن يترك قاتل المئة أرض السوء؟ فلو واحد جاوبه مستحب، إذا يا أخي في الله لا عليك أن تترك أرضك، ويجي له السؤال، ممكن يجي له السؤال على النت ويجاوبه إيه حكم إن هل يجب علي إن أنا أترك أرض المعصية؟ هو مش عارف مين السائل، مش عارف حال الشاب، فيجاوب إجابة ممكن تؤدي إلى مش بس انتكاسه، ده إلى وقوعه في كبائر. ذلك العالم ده، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه عالم، ده فقيه، لما قال له اترك ارضك هو كان ممكن يديه اوامر تانية، لكن هو عارف ان الانتقال من بيئه معينه من الطاعه من المعصيه لبيئه معينه من الطاعه هتعمل نقله في حياته. يبقى ما ينفعش نتعامل يا جماعه مع الامور بالتحليل الجزئي. انتم مضخمين قضيه اللحيه والنقاب ليه؟ لان هي ضخمه والمجتمع مضخمها، بدليل ان هم بيتعاملوا معاهم في الشغل ما بيشتغلوش بسهوله، بدليل ان هو بيتصنف بمجرد الهدي الظاهر. في ناس ملتحين ونقابات سيئين جدا موجودين طبعا، في ناس وده هنتكلم عنها، النماذج السيئه في الواقع اللي بتنفر الناس وتؤدي للحور بعد الكون، موجودين، موجودين، ودول من اللي ابتلاءات ربنا حطها في طريق موجودين هنتكلم عنها. لكن من الاشكاليات اللي بتؤدي للحور بعد الكون انه بيبدا دينه عباره عن خمس ست حاجات، فيبدا يتقال له سيب دي دي مستحبة فيسيبها، ويتقال له سيب دي فيها خلاف فيسيبها، ويتقال له سيب دي ده مجرد معصية بسيطة واستغفر ربنا فيسيبها. هو ما عادش له دين أصلا، هو دينه كان خمس ست حاجات، يعني هو ما كانش بيعمل 300 حاجة فهيسيب حاجة وهيحافظ على 299 فما يحصلش تأثر. ده اللي هيقول له ده انتكاس، ده مأفور، ده بيستهبل ومدخر، ومش هتكلم على دلوقتي. ده فعلا ده خطاب دعوي، يعني لازم نعترف عندنا اشكاليات في بعض الخطاب الدعوي موجود. لكن انا بتكلم اللي دينه خمس ست حاجات، شاب مثلا في الجامعه وشله ضايعه، كلنا مرينا بده، شله ضايعه تعمل كل اللي هي عايزه، رحلات مختلطه، بيروحوا يسافروا يعملوا كل حاجه، ضياع مبين. وبعدين قرر الشاب ده صاحبه مات فجاه، قرر يتوب، قرر يعمل اي حاجه اسمها يتوب، اسمها يلتزم، اسمها يستقيم، قرر ان هو خايف من الوضع القديم، قرر. وده بقى معنى كلمه التزم، ان طريقه التفكير كلها القديمه غلط، ان في مكون جديد هيدخل في حياتي اسمه الدين، المكون ده ما كانش موجود قبل كده. هو ده اللي انا قصدي عليه بمعنى، مش بقى اسمه التحى او التزم، ده دماغه اتغيرت، ده في مفاهيم كبيره دخلت في حياته ما كانتش موجوده. المفاهيم الكبيره دي خلته يسال، هو ده حلال ولا حرام؟ هي الرحله دي حلال ولا حرام؟ هو الشغلانه دي حلال ولا حرام؟ هو انا ينفع اعمل كذا؟ يعني في حاجه اتركبت جديده، مكون اساسي غير له نظرته للحياه اصلا، خليته يبدا هو انا ليه ما احفظش القران؟ هو انا ليه ما انصرش الدين؟ هو انا ليه ما اتعرفش على الصحابه؟ هم دول ليه ما يبقوش قدوتي؟ هو انا ليه ما يبقاش قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو النبي يبقى قدوتي ازاي وانا ما اعرفش حاجه عنه؟ هو انا ليه ما اعملش كده؟ بدا يرتقي في الدين، انتقال طبيعي انه هيحصل، ان الشله القديمه هيبدا يحصل عنها فجوه. لان انا برضو من الخطابات الموجوده الفتره دي، وانا شايف ان هي رده فعل الخطا موجود، بس انا شايف ان هي رده فعل الخطا، يقول لك ما تعملوش، ما تنفصلوش عن المجتمع. انتوا ليه عايزين تعملوا فكره المجتمع الملتزم او مسجد الاخوه؟ انتوا ليه عايزين تعملوا كده؟ ده نوع من الكبر، او ده نوع من الغطرسه، او من الفهم الخاطئ للدين. على فكره هو ده بيحصل تلقائي، يعني مش انا اللي بعمله، هو تلقائي. هم شله عايزه تقعد على القهوه تعمل اللي هي عايزاه، وشله رافضه ده، او كان واحد معاهم في الشله فرافض ده، فبيقولوا له يا هتيجي معانا وتعمل اللي احنا عايزينه يا تسيبنا، فبيبدا ينعزل عنهم ويبدا يدور على مجتمع اخر، يفاجئ ان المجتمع الاخر برضه بيخرج عادي بس مش بيقعد على القهوه. فبالتالي بيحصل نوع من الانفصال، بيلتقوا في الجامعه، بيلتقوا في الدراسه، بيلتقوا، لكن مش هينفع يبقى مؤاخاه. طبيعي هيحصل انفصال عنه، وهو التاني ده هيدور على مجتمع تاني يعيش معاه، يروح معاه المسجد ويخرج يتفسح معاه، اللي بقى اسمه ملتزم او اسمه مستقيم. طبيعي هيحصل نوع من الانفصال. ما ينفعش نعمل حيطه وحواجز طبعا عشان الدعوه الى الله، ما ينفعش يحصل تنطيط ويحس انه افضل منه طبعا ماشي، التواضع حاجه وانه ما يظنش انه افضل منه حاجه، وان انت تطالبه انه يكسر كل الحواجز ده حاجه تانية، ده غلط. ليه يكسر كل الحواجز؟ لا، لازم هيفضل فيه حواجز، طبيعي ان هيفضل فيه حواجز. فلما نقول ان شخص التزم، معناها انه غير مفاهيم كبيره في حياته، وانتقل طريقه تفكير مختلفه تماما. ده اللي انا قصدي عليه. يبقى اخر نقطه مساله، يعني اخر نقطه قلتها لسه ما خلصتش، يعني اشكاليه التحليل الجزئي للمعصيه او للطاعه وعدم النظر بصوره كليه. احيانا ده طبيعي بيحصل يا جماعه، ان شخص مثلا ما ينفعش نلومه، ان واحد كان ملتحي فحس لما حلق لحيته بحاله من الانهزام النفسي، فعمل تراجع او منقبه، قلعت النقاب، فبالتالي حصل لها تنازلات كتير. هي ممكن مش قادره ايا كان بقى، هي مش متزنه، هو مش متزن، ده مش صح، لكن ده واقع، احنا نعترف ده واقع، ان هو بيبدا يحصل له نوع من الانحدار. فبالتالي هنا لما انا اجي واخد بالي انه لو ساب، بلاش اللي احنا النقاب دول بيعملوا يعني اشكاليات في الطرح الحسي، ساب درس بيحضره، ساب صحبه صالحه، ونيجي نتعامل مع الجزئيه، ما حكم ترك الصحبه الصالحه او ما حكم عدم حضور الدروس؟ عادي ممكن ما يحضرش دروس، مش فرض عليه، لكن الشخص ده تحديدا زي بالظبط مثلا ما حكم القراءه في كتب معينه فكريه، في انت عارف ان الشخص ده ما بيقرا الكتب دي بينتكس او بيقع في شبهات، شخص ثاني بيقراها عادي، يبقى اذا الاحكام بتختلف. فيا جماعه بلاش نتعامل، يعني حزنت فعلا من احد الاخوه، وظن ان هو ان اراد الا الاصلاح يعني ان شاء الله، لما كتب مقال مساله التضخيم في الهدي الظاهر، ماشي هو ده بيحصل وكل حاجه، لكن مش ده اللي بيوقع. يعني بلاش يا جماعه ان احنا في ازمات يعني في لحظات الاستضعاف، وقت السقوط، ان احنا كل حاجه احنا اللي غلطانين، وحمل بصوره يعني على الطريق الاسلامي كلهم هم اللي غلطانين. ماشي عندنا اخطاء الانسان يقومها، لكن يعني في ناس بذلت وناس ضحت وناس أرادت الخير، وبالتالي في عوامل أكبر مننا، يعني في عوامل أكبر مننا. يعني مسألة تضخيم اللحية والنقاب، ما هو المجتمع هو برضه بيعاملها بصورة فيها عنف، يعني بيعاملها برضه بصورة فيها عنف، فبالتالي ده عمل نوع من المقاومة. في ناس تخطئ، في ناس تخطئ، ودي نقطة ما أعرفش بقى رقم كام، 7 ولا حاجة. النماذج السيئة اللي بتقابلنا في الواقع، وسريعا كده اشهر مثال كنت كتبت عنه منشور، اشهر مثال قصه سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان الفارسي كان وصل لمنصب كبير جدا في الدين المجوسي، منصب كبير، وابوه صاحب منصب كبير، وهو يعني مسؤول كبير جدا، ساب كل ده وضحى بكل ده، كان بيبحث عن الخير وبيبحث عن الحق، وراى النصارى فاظن ان هم دول الخير، وراح وقال اين اصل هذا الدين، وعنده علو همه غير طبيعيه، وضحى وابوه ربطه عشان ما يروحش، فك القيد، وساب كل حاجة، ساب المستقبل وساب والده وساب الشغل وساب كل حاجة وراح عشان دين ربنا. وأول راهب راح اشتغل عنده خادم، شوف التضحية، اشتغل خادم عند راهب وسافر بلاد، وبعد كده الراهب ده يطلع نصاب، يطلع عنطاج، يطلع يقول الناس يدفع فلوس عشان ربنا وياخد هو الفلوس دي. فضل ساكت لغاية لما الراهب ده مات، وبعدين قال للناس على حقيقته، وبعدين سأل على الراهب اللي بعده، وينتقل من بلد الى بلد، 4 بلاد بينتقل اليه، حتى بصوره عجيبه، قصه طويله جدا تراجعوها، وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زين سيدنا سلمان مش اول نموذج قبله قال لا انا يا ريتني، انا ندمت، انا ضحيت، انا سبت والدي وسبت القصور وسبت وسبت، انا ايه اللي خلاني امشي وانتوا نصب. لا، السائر الى الله يكمل، انما السائر الى الناس بيتوقف لما الناس تطلع وحش. فمساله النماذج السائله في الواقع موجوده، ربنا سبحانه وتعالى جعل ده بلاء، جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. انت ممكن تبتلى، الشخص ده اللي هيتسبب في تنفير الناس عن الدين يعاقب يوم القيامة، لكن الشخص ده مش هينفع يبقى هو العذر لما يتقال لك انت مشيت ليه، تقول اصل فلان وحش، يقول لك طب خلاص عدي. لا، انتوا الاثنين هتعاقبوا، يعني انتوا الاثنين هتعاقبوا، يعني زي ما ربنا قال ان في اصدقاء سوء، يعني بدليل في القرآن ان اصدقاء السوء بيتعاتبوا مع بعض. لو كان واحد ضيع واحد فيقول له ربنا ده اللي ضيعني، يقول له طب خلاص طالما ده اللي ضيعك هو ده يتعاقب وانت تعدي. لا، بيحصل بينهم تناحر ونزاع في النار اللي عنده بينهم. يبقى لما واحد يترك الطريق بسبب شخص منفر، ممكن المنفر ده يعاقب عند الله سبحانه وتعالى، لكن ده مش عذر ان احنا نترك الطريق. دي احد الابتلاءات اللي مقابلنا في الطريق. يبقى ده برضه من اسباب الحوار بعد الكون. تاني كده سريعا، الصراع بين التصور المثالي الواقعي، الفرق بين علو الهمه والطمع، النصوص العاليه في الدين محتاجه فهم عشان ما تجيبلناش احباط وتخلينا نرتد، النماذج السيئة اللي بتقابلنا في الواقع، أن تتحمل من الدين ما لا تطيق، ده محتاجة تدرج، إنك أنت ما تقبلش الحاجة أنت ما أنتش قدها، ما تتحملش شيء ما أنتش قده، بلاش تدخل بصدرك في حاجة، ابني نفسك صح، ما تشيلش أدوار تقيلة عليك وأنت لسه ما حطيتش الأساسات. خطورة الدين الثوري اللي بيعظم قضية واحدة فقط وبيجعلها محور الدين ويوالي ويعادي عليها، بل بيحاكم الناس لهذه القضايا ويلزم الناس بها، ولا زاد له من إيمان أو علم أو عبادة، ويدخل في قضايا عظيمة، ثم بعد ذلك لما بتفشل هذه القضايا يرتد، لأنه بيترك كل حاجة لأنه ما عندوش أسس أصلا. إشكالية التحليل الجزئي للمعصية، وأنه يتعامل مع نفسه أو مع غيره وما حد يستفتيه في مسألة أن ترك ده أو عمل ده أن هي أجزاء، ومش فاهم أن ده مكون في شخصية. يعني مثلا فتنة النساء في شاب مش متزوج في واقع معين زي الجامعة بتختلف عن شخص تاني في مكان معين، بتختلف، ذلك العقوبة ازدادت على والعياذ بالله الشيخ الزاني، لأن المفروض أن هنا المقاومة بتاعته تبقى أضعف، يعني الشهوات عنده أضعف، فبالتالي عقابه زاد. يبقى إذن أنا وأنا بتعامل مع الشخص بيختلف حسب المكان وحسب الطاعات والمعاصي اللي بتحيط به. آخر حاجتين كنت عايز أقولهم بتخص الدعاء إلى الله، العاملين لله، دول بشر، بشريه العاملين لله دول بشر، بنغلط، بنغلط. سيدنا موسى لما فرعون الظالم الطاغيه المتكبر قال له فعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، سيدنا موسى اعترف قال فعلتها اذا وانا من الظالمين، ما قالوش لا ما عملتهاش الحته دي، انا غلطت، لكن انت وتلك نعمتهم تمنوها عليا انا عبدت بني اسرائيل، انت مش هتمن عليا ان انت ربيتني في القصر، انت اصلا اخذتني من عند امي، فانت بتمن عليا بحاجه هي اصلا سوءه في حقك، لكن قال فعلتها اذا وانا من الظالمين. دي بتنقصنا ان احنا بنخطئ نعترف، المفروض لما احنا نغلط اي حد بيعمل الدين اما يغلط يعترف يقول انا اخطات والصح كذا، فاحنا اي عامل للدين لازم يعترف بخطئه، لا يكابر، بحيث ان هو يدي نفسه فرصه للرجوع، المكابرة والمنازعة بتؤدي ان هو والعياذ بالله يستمر في الخطأ. مشكلة بقى العامل دين لا الداعي ايا كان لما يخطئ مرة واثنين وثلاثة ولا ينصح وبعدين يكابر ويبدأ يحصل حالة غريبة جدا الواحد بدأ يشوفها، ودي يعني تؤدي الحورة بعد الفور سواء عنده او لغيره. اصبحنا بنشوف نموذج انا بصراحة مستغربه، والواحد خايف. الدرس ده كله بالنسبة لي مرعب، لان كل الواحد بيتكلم في ده ممكن يسقط فيه. ولا عاصمة الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. كل اللي الواحد بيتكلم فيه ده النهارده، عبد الله القصيمي كتب كتاب، امام الحرم قال ده كتب كتاب دفاع عن الاسلام دفع به نار الجنة، وبعد كده مش انتكس، ألحد وبدأ يهدم في الدين. فيعني فعلا الامور مرعبة. برضو قبل ما انسى، حالة الرعب اللي بتصيبنا لما بنسمع عن كوادر ورموز سقطت احيانا بيدب في بعض قلوب الناس سوء ظن بالله، وبيشعر ان وكأن الحياة عبث، ان ممكن واحد ينتقل من هنا. الله لا يظلم احدا يا رب. انا مش عايز سوء ظن بالله، الله سبحانه وتعالى اعلى واجل. سيدنا يونس راح يدعو الى الله ويلتقمه الحوت ثم يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بلاش نسيء الظن بالله، اكيد في اخطاء عند الشخص، لكن اوعى تسيء الظن بربنا ان ربنا اضله. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله، اشد صيغ النفي، ليضل بلام الجحود، ليضل قوما، الاول بيهدي ويبين له كيف يتقي الضلال. لكن الانسان هو بيصر. فاوعى تفتكر ان شخص انتقل من صوره لصوره، انك انت احيانا جوانا من كتر الخوف والرعب كأن في نوع من الاتهام، ليه يا رب؟ ليه تعمل؟ لا، هو أخطأ وربنا مش بيعاقب حد من أول مرة، والواحد شايف نفسه لطالما ستره الله. يعني الواحد لما يعني أنا جبت الكلام ده منين؟ طبعًا دي الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من إحنا استدل على ذلك، والكلام ده مبثوث في القرآن والسنة وفي نفس الإنسان. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ياما ربنا ستر. فبلاش يعني نسيء الظن بالله. فبرجع اقول ان في حاله صوره بتظهر غريبه شويه، حاولت اجيب لها نموذج تاريخي، لقيت سيدنا ابو محجن الثقفي اللي بيجاهد وفي نفس الوقت بيشرب الخمر. اصبحنا ممكن نشوف النموذج ده، ان شخص متميز جدا في حاجه في الدين وبيعمل حاجه غريبه جدا في معصيه. النوع ده استمراره على الوضع ده غلط وبيؤدي الكوارث في نفسي وفي غيري. اصبحنا بنجد الشخص اللي هو المجاهد شارب الخمر ده، ان هو متميز جدا ممكن في الدعوه في حاجه، وبعدين بيعمل مصيبه، المصيبه دي تفتن مئات من الناس، مش قادر يتوقف، وده خطر لازم يتوقف يا جماعه. حديث ما ذئبان جائعان، وحديث ده برضو كنا شرحناه في خطبه، وافضل حد شرحه سمعته الشيخ خالد السبت، يا ريت ترجعوا له. حاله الجوع ما ذئبان جائعان، النبي قال ان في حاله جوع بتصيب الانسان في الحرص على المال والحرص على الشرف، ان الانسان له منصب. كتير من الناس كان له شرف معين وصوره معينه سواء في الدعوه او في غير الدعوه، مش قادر يتخلى عنه. فتوقفه عشان يتوقف ويتوب من الذنب ده، محتاج ان هو الصوره المرسومه له هتتهز، انه هيتوقف، هو مش قادر، فبيختار انه يكمل عشان يحافظ على الصوره. دي مصيبه، دي مصيبه، انك انت لازم تعترف، مهم انك تعترف بخطأك وتتوقف وما تكملش. انت هتفتن نفسك وهتفتن كتير من الناس. حالة الجوع دي محتاجة تقف، وده اللي بيخلي ناس ترتد، ان هي الحرص على الشرف، او ان هي مش قادرة تتوقف ومصرة تكمل. يعني ممكن داعية وبيقع في اخطاء وعارف انه غلطان وكل اللي حواليه قال له انت غلطان، بس مش قادر يتخلى عن الصورة المرسومة له اللي رسمها لنفسه. ومعنى توقفه عشان يصلح الخطأ الكبير ده معناه ان هو بيقع في، طب ما كلنا بنقع في بلاوي، طب ما تتوقف. لكن لو توقف وما استمرش بالصورة المرسومة دي، صورته هتتهز، بقى عبد لهذه الصورة. فدي برضو نقطة خطيرة جدا جدا، أمراض النفوس المستخبية، إن الإنسان يتغافل عنها وما يعالجهاش، مصيبة. يعني من الكتب الجميلة قوي اللي جزا الله خيرا الشيخ الطريفي، الفصل بين النفس والعقل، أبدع في تحليل أفعال بنعملها وهي النفس هي اللي استأسدت وقادت العقل. كتير من النزاعات والجدال والخلاف النفس هي اللي بتتكلم مش العقل، زي ما ظهر قضية الإلحاد النفسي، بيظهر دلوقتي الإلحاد النفسي والانتكاس النفسي والتبرج النفسي، إن هي القضية نفسية. قضية نفسية أصلا، قضية، ويقعد يجادل بالعقل، وهو أنت بتظن أنت عمال ترد له على الشبهات العقلية، وهو القضية مش عقلية، القضية نفسية. فمسألة زي ما ربنا قال إن بعد سنين بني إسرائيل رجعوا عبدوا العجل، ليه؟ لأن هم من سنين فأشربوا في قلوبهم العجل، حب العجل كان مركوز في القلب لم يتخلصوا منه، فبمجرد ما رأوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مصيبة إنك تترك شهوة تستقر وتتمكن كسرطان في القلب وما بتنزعهاش، وهي عمالة تتمكن، وأنت متصور إن الأمر يعني استقر، تيجي الفتنة تسقط والعياذ بالله. خطورة ترك أمراض النفوس. آخر حاجة، يبقى إذن دور الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى تعليق الناس بربهم لا بأشخاصهم. كلنا نخطئ، كل بني آدم خطأ، الدعاية وغير الدعاية، العامل وغير العامل، عشان ما نفتنش الناس. احنا مش عايزين نعلق الناس بربنا، مش هدف الشخص ان هو يخلي الناس ترتبط بيه اكتر، لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الناس بالله، وكان اكتر واحد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا ابو بكر، هو كان اكثر الناس ارتباطا بالله. لذلك وده كان شيء عجيب جدا، ان اكتر واحد ثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كان اكتر واحد قريب منه، في حين ان احنا في يعني في علاقتنا الاجتماعيه ده حاجه عكس اللي احنا متوقعينه. انت لما يكون لك واحد صاحبك قريب منك جدا جدا جدا جدا ويموت، انت بتبقى اكتر واحد متاثر، انت اكتر واحد محتاج حد يصبرك. فلما يكون اقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر، رفيقه في الغار، رفيقه في الهجره، ذهبت انا وابو بكر وعمر، ورجعت انا وابو بكر وعمر، حتى رفيقه في القبر. لما يكون سيدنا ابو بكر اكتر واحد يثبت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نجح في الدعوه، انه ربط قلوب الناس بالله مش بشخص. والارتباط بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ده من مراد الله اللي احنا بنتاسى به صلى الله عليه وسلم. فوقف ابو بكر الصديق قال: من كان يعبد الله فان الله حي له، ومن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. يعني كيف قالها ابو بكر الا بشيء وقر في قلبه؟ فاحنا دورنا ان احنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين. ازاي يا رب نبقى ربانيين؟ نحن نربط الناس بكتابه مش باشخاصنا، بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. زي ابن عباس بيقول: يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. مش انك تدي الناس الحاجات الكبيره اللي تخليه ينتفش بيها وما يعرفش يبني اسس بيها ولا حتى ينتقدك بيها بعد كده. يبقى اذا معلش الامور تشعبت، وكملخص سريع ان احنا نكثر من استعاذه كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعوذ بك من الحور بعد الكور. ده وارد علينا كلنا. الغرض كان الكلام على نماذج كوادر بتعمل للدين، لكن ممكن تقع بسبب فقدان الزاد في منتصف الطريق، الصراع بين التصور المثالي وواقعه، فارق بين علو الهمه والطمع في الدين، الخطا في التعامل مع النصوص العاليه، النماذج السيئه اللي بتقابلنا في الواقع، ان يتحمل من الدين ما لا يطيق، خطوره امراض النفس المسكوت عنها، خطوره الدين الثوري اللي مش مبني على علم ولا دعوه ولا عباده، خطوره التحليل الجزئي للمعصيه والطاعه والتعامل معها على انها جزئيات مش النظر ليها بصوره كليه، خطورة حالة الضعف والإحباط وسقوط الرموز وغياب الرؤية مع الأزمات الاقتصادية، وده للأسف بيئة ممتازة لانسلاخ الفكر من نصرة القضايا اللي بيتبناها للأسف الناس المستضعفين، بشرية العاملين لدين الله وقدين هما بيسقطوا ممكن يقعوا في المعصية، لكن خطورة استمرار الوضع ده في حين ان هو يصل الى مرحلة انه بيقع انه بيعمل طاعة كبيرة لكن بيعمل قصادها معصية كبيرة، ممكن المعصية تتغلب ولا يجاهد نفسه ويسكت على الأمراض المستقرة. دور الدعاء في الآخر تعليق الناس بالله ليس بأشخاصهم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وأن يستعملنا نصر دينه. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم اجبرنا وبنينا أن نعبد الأصنام، اللهم استعملنا وثبتنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.